إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس فإن الأمة تتعرض لسنة التداول التي يأبى الله تعالى إلا أن يتعرض لها كل الأفراد والجماعات والأمم لا استثناء من ذلك ولا محاباة. فإذا كانت الأمة الآن مبتلاة بالفتن والمحن فلقد كانت في أزمان عسها على الجادة وكانت على المعافاة، كانت في عافية وأمن وأمان على حين كانت الأمم من غيرها تعاني القلاقل والاضطرابات والفتن والمصاعب. أين قوم عاد؟ أين ثمود؟ أين أصحاب الأيكة؟ أين الحضارة الإغريقية؟ لم يتبقى منها غير فلسفة فارغة ومعابد وسرية. أين الرومان؟ أين حضارة الرومان؟ أين حضارة الفراعنة؟ لم يتبقى إلا أطلال وثنية لا تسمن ولا تغني من جوع، وفرعون وجنوده فإما في بطن الأرض أو في بطن البحر ينتظرون الساعة، والساعة أدهى وأمر. أين إنكلترا، تلك الإمبراطورية التي كانت لا تغيب عنها الشمس، تابع ذليل؟ أين الإمبراطورية القيصرية ثم الشيوعية البلشفية؟ سقوط مروع. أين أمريكا؟ ستأخذ دوراتها ثم حتما يأفل نجمها لتلحق بأخواتها من الأمم الهالكة. كل ذلك سنة من سنن الله تعالى في الأمم. إلا أمتكم فإنها قد تتبع غيرها وقد تخضع لغيرها وقد تمرض، ولكنها أبدا لن تموت. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل لهذه الأمة تكاليف، جعل لهذه الأمة ما لم يجعل لغيرها. فإنها الأمة الشاهدة، قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأمتنا هي الأمة الشاهدة، سنشهد على قوم نوح بما فعلوا مع نبي الله نوح، ونشهد على قوم عاد بما فعلوا مع نبي الله هود، ونشهد على ثمود بما فعلوا مع نبي الله صالح، ونشهد على بني إسرائيل بما فعلوا مع أنبيائهم ومع نبي الله موسى. سنشهد على أزمان سنشهد على أمم زماننا، وسيشهد أبناؤنا وأحفادنا من بعدنا على أمم زمانهم، حتى تؤدى تلك الشهادة على الأمم في أول الزمان وفي آخره، حتى تؤدى إلى الله تعالى يوم القيامة على الأمم كلها، والأمة المكلفة بالشهادة على الأمم من أول الزمان وآخره أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لا بد أن تبقى. إنها الأمة الخاتمة، رسولها خاتم الأنبياء والمرسلين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فرسولكم هو رسول الخاتم، رسالتكم دينكم هو الدين الخاتم والناسخ للدين غيره، فهو الدين الخاتم والدين الناسخ. وإن أبى الآخرون، رسولنا هو الخاتم، ديننا هو الخاتم، أمتنا هي الأمة الخاتمة، أمة رسولها واحد، إلهها واحد، رسولها واحد، دستورها قرآنها واحد، قبلتها واحدة، طريقها واحد، أمة واحدة، لأنها الأمة الواحدة لابد أن تبقى. كيف تفنى وطريقها هو الصراط المستقيم، صراط واحد، لا طرق ولا شيع ولا فرق، قبلتنا واحدة، قرآننا واحد، سنتنا واحدة، إمامنا واحد، هو وحده صلى الله عليه وسلم الإمام، هو وحده القائد، هو وحده المتبوع. ويوم أن تقدم الأمة عليه غيره فإن ذلك محض الخذلان، فإن ذلك محض الخذلان، وما ذلك إلا نذير سم. فإما أن تعود وإما الاستخلاف. سنة صاربة، فلأننا الأمة الخاتمة لابد أن تبقى، لابد أن تبقى، لأنها أمة الدعوة، أمة كلفت من قبل ربها وترك في عنقها رسولها صلى الله عليه وسلم، حملها أمانة هداية الأمم من بعد وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لأنها أمة الدعوة. لابد أن تكون دولتها دولة دعوة، أن يكون اقتصادها اقتصاد دعوة، سياستها سياسة دعوة، جيشها جيش دعوة، إمامها إمام دعوة، تعليمها تعليم دعوة، ثقافتها ثقافة دعوة، أن يكون كل شيء فيها ينبض بخفقات الدعوة. أمة هكذا لابد أن تبقى. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فنحن أمة الخيرية. لماذا؟ لأننا أمة الدعوة. ويوم أن نفرط في أمانة الدعوة وتصبح الدعوة وغيرها سواها فقدت الأمة حينئذ خيريتها وأصبحت كغيرها من الأمم. كل أمة من الأمم من غيرنا تغير على الشعوب لتسلب خيراتها وتذل رجالها وتنتهك حرماتها وتسرق أموالها، إلا أمة واحدة تبذل من نفسها ونفيسها، تقدم خيرة شبابها، تقدم كل شيء لديها لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. أمة تبذل من دمائها، تبذل من عصارة أنفاسها، كل ذلك لتنقذ غيرها، ألا وهي أمتكم معاشر المسلمين. لذلك قالها ربعي بن عامر كلمات حدد في إطارها المنهج، حدد خلالها هوية المسلم، حدد خلالها هدف المسلم. حينما قال بين يدي رستم: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من يشاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه مهمتك وهذه مهمتي، فإن تخلينا عنها فبطن الأرض خير لنا. لأي شيء نعيش؟ لنأكل، لنترفع، للرخاء. هذه أهداف غيرنا وأغراض غيرنا، وأنت من أمة لها سماتها لها شخصياتها، أمة مميزة عن غيرها في كل شيء، فكيف تستجدي حلولها من عند غيرها؟ كيف تستجدي حلولها من عند غيرها؟ كيف تستورد سبل إعزاز دينها؟ كيف تستورد السبل من عند الكافرين؟ كيف؟ كيف؟ ونحن أمة أبى الله تعالى إلا أن يعلي قدرها وأن ترفع غيرها إليها، أما أن تنحدر وأن تكون تابعة لغيرها، لاهسة لغيرها، مقيمة حكم غيرها، فذلك أمارة من أمارات الخذلان، وأمارة من أمارات التيه الذي حدث لبني إسرائيل من قبل. فتم خلال سنوات التيه استئصال جيل الخذلان كله، استعصل جيل الخذلان كله، استعصل جيل المعصية كله. عصوا رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام وخدموا على قوله الآراء والعقول والأفهام، فكتب الله عليهم التيه 40 سنة يتيهون في الأرض. خلال سنوات التيه طوت الأرض أولئك المتخاذلين الذين أبوا أن يرجعوا وأبوا أن يتوبوا فاستخلفهم الله تعالى بجيل أراد من نبيه يوشع بن نون أن يدخل بهم الأرض المقدسة. جيل الجهاد، جيل العزة، جيل التمكين الذي جعله الله تعالى خلفا للمتخاذلين. إخوة الإسلام، لذا أمتكم لا بد أن تبقى لأنها الأمة الشاهدة، لأنها الأمة الخاتمة، لأنها أمة الدعوة، لذلك لا بد أن تبقى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لو كانت هذه الأمة تموت لماتت عشرات المرات بل مئات المرات، لماتت يوم أن خرج أبو جهل عمرو بن هشام يقود قريش يوم بدر، يوم أن رفع لواء والله لا نرجع حتى نشرب الخمور وننحر الجذور وتعزف علينا القيان أي الراقصات المغنيات وتسمع العرب من مخرجنا. هذا هو لواء الجاهلية، لواء قائم على الشهوات، قائم على النزوات، قائم على الرياء، على السمعة والشهرة، على انتفاخ الذات. كل ذلك من عمارات الجاهلية. فعلى مقابل لواء أبي جهل يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء التوحيد، لواء التحرير، تحرير النفس من عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده، والخروج بالناس من الظلمات إلى النور، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا هو التحرير الحق، أن تحرر الأمم من الباطل، أن تحرر من الكفر، لا التحرير من الدين، لا التحرير من الدين حتى تتحرر مصر كلها من دينها. ذلك هو التحرير الذي يراد بأهل مصر. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع لواء التوحيد، وعمر بن هشام يرفع لواء الشهوات والنزوات والسمعة والشهرة والرياء. رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر الى اولئك الذين نصر الله تعالى بهم الدين، تأمل اخلاقهم. يقول المقداد بن عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يستشيرهم: يا رسول الله، لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. انما نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. وينظر رسول الله الى الانصار فيقول له سعد بن معاذ: كأنك تقصدنا يا رسول الله، أي كأنك تريدنا؟ قال: أجل. قال: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما شئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أمرت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد. أولئك هم السلف، أولئك هم السلف، سلفنا الصالح أصحاب النبي، رجال هكذا لا بد ان ينشر بهم الدين وان ترفع بهم كلمة الله رب العالمين عالية خفاقة. ويجعل رسول الله المسلمين، يجعل كل منهم في مكانه صفا واحدا، صفا لا صفوف، فريقا واحدا لا فرق. ثم يمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة وكان الجيش في نوم، ورسول الله ليلة بدر كان في الصلاة. رسول الله في الصلاة ونحن في الميادين، رسول الله يصلي. وحينما تواجه الجمعان وتقابل الفريقان، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يلوذ بربه ويناشد ربه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم ونصرك الذي وعدتني. حتى أشفق عليه الصديق، قال له: يا رسول الله، بعد مناشدتك ربك فإن ربك منجز لك ما وعدك. وصل رسول الله يستغيث بمن؟ بالله، يستغيث بالله ويستنصر الله، حتى سقط رداؤه عن منكبه واخذته غفوة. وبعدها اذا به يقول: يا ابا بكر ابشر، ابشر بنصر الله، هذا جبريل على ثنايا النقع آخذ بعنان فرسه، أبشر بنصر الله. ويسب رسول الله في جذعه وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. هزم، هزم الجمع، وبقيت أمة محمد، لأنها أمة معتزة بأصولها، أمة لها ثوابت، لا تعرف التلون، لا تعرف التغير. إياك والتلون في الدين، فإن التلون في الدين كما قال بعض علماء السلف، فإن التلون في الدين شك من القلوب في الله. التلون في الدين شك من القلوب في الله. أمة لها ثوابت، لها رواسخ. أخوة الإسلام، وينجي الله تعالى عباده المؤمنين، ويصبح أبو جهل صريعا في قليب بدر، ويعود بقية المشركين ليخبروا من وراءهم أن عاقبة الظلم وخيمة، وأن أمة محمد أمة خلقت لتبقى، وهيهات هيهات أن تموت. لو كانت هذه الأمة تموت لماتت يوم الأحزاب. انظر، انظر إلى الفتن، انظر إلى المصائب، وكيف نجى الله تعالى الأمة منها بأي شيء. يوم الأحزاب، يوم أن جمع حيير بن أخطب 11,000 مشركا أحاطوا بالمدينة كإحاطة السوار باليعصم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وزلزلوا زلزالا شديدا. ورغم ذلك، حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي فريقا من المشركين بعض ثمار المدينة، ثلث ثمار المدينة، انتبه، النبي كان سيعطي قبيلة غطفان ثلث ثمار المدينة، أما أن يتنازل عن شيء من الدين فحشاه. نعم، يعطى من الدنيا، أما الدين فلا. فلما علم السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة بذلك، قال: يا رسول الله، هذا الذي تصنعه أوحي من الله رب العالمين إليك، ليس لنا إلا أن نطيعه؟ أم هو أمر تحبه فنحن تبع لحبك، أم أمر تصنعه لنا؟ انظر إلى التفصيل، انظر إلى أدب الصحابة حينما يسألون رسول الله أولا قبل أن يجيبه. فإذا كان وحيا من عند الله أو أمرا يريده رسول الله، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أصل، أصل يراد له أن يضيع، يراد له أن يطمر، يراد له أن يقبر، لا وربي لن يقبر أبدا، وسيظل مرفوعا. لا، يسأله سعد: أوحي من عند الله أم أمرا تحب أن نصنعه فنحن تبع لما تحب، أم أمر تصنعه لنا؟ قال: بل أمر أصنعه لكم، أي ليس من الوحي. ما صنعت ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. قال: يا رسول الله، انظر إلى العزة، عزة الإيمان. يا رسول الله، إن هؤلاء ما كانوا يطمعون في الجاهلية أن يأكلوا منا تمرة واحدة إلا قرا أو بيعا، أي استضافة أو بيعا، بعد أن أكرمنا الله بك وأكرمنا بالإسلام نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. انظر، والله لا نعطيهم إلا السيف. فقال رسول الله: أنتم وما تريدون. لذلك في الوقت الذي كانت الأحزاب فيه تتحين الفرصة للانقضاض على دولة الإسلام في المدينة واقتلاعها من جذورها، في تلك اللحظة التي كانوا يتحينونها، إذا بالله تعالى يرسل عليهم ريحا، وما يعلم جنود ربك إلا هو، تقلب قدورهم وتخلع خيالهم وتملأ قلوبهم رعبا وفزعا، فغيروا وجهتهم، فصارت وجهتهم إلى ديارهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. في شيء بالتمسك بالدين، بالاعتزاز بالعقيدة، بعدم الخنوع، بعدم التغير والتلون، بعدم التقلب، فهل ستجد الأمة حرجا وفتنة أكبر من فتنة الأحزاب؟ إخوة الإسلام، لو كانت هذه الأمة تموت لماتت يوم الردة، تلك القاسمة التي جعل الله تعالى للأمة منها عاصمة، فكانت العاصمة لتلك القائمة القاسمة ممثلة في رجل واحد، صديق الأمة الأكبر. كان جل الصحابة: يا أبا بكر، لا طاقة لنا بقتال العرب جميعا، ادخل بيتك واغلق عليك بابك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الواقع كان يقول ذلك، الواقع كان يقول ذلك. اي واقع مع قول النبي ومنسمته؟ والاسلام يغير للواقع ويسخر للواقع ويصبح الاسلام خادما للواقع. منذ متى؟ اخبروني، اخبروني منذ متى؟ فاذا بالصديق يقول: والله لو منعوني عناقا او عقالا كانوا يؤدونها الى رسول الله لقاتلتهم على منعها. رجل الدليل، رجل الاستقامة على طريقة النبي الأمين. فعاد بالأمة كلها من أقوال الرجال، عاد بها كلها إلى الاستقامة على الدليل. جاءه الفاروق عمر يريد منه أن ينسع أسامة وأن يجعل غيره مكانه. قال له: سكلتك امك يا ابن الخطاب، ايوليه رسول الله وتعمرني ان انسعه؟ اردت نصرتك وجئتني بخذلانك. انظر، انظر وتأمل، انظر الى اسباب النصرة والتمكين، الى اسباب انتشار الامة من الفتن. اسباب انتشار الامة من الفتن مردها الى شيء واحد: الاستقامة على الدليل. وليدبر الله من الامر ما يشاء، لانه كان رجل الدليل، رجل الاستقامة على طريقة النبي الامين. ما مرت غير سنة واحدة حتى قمعت فتنة الردة، واشرقت شمس الاسلام ساطعة على ربوع الجزيرة العربية كلها. اخوة الاسلام، لو كانت امتكم تموت لماتت يوم ان هجم القرامطة على بيت الله الحرام. القرامطة الشيعة الرافضة هجموا على بيت الله الحرام فقتلوا الحجيج وألقوا بجثثهم في بئر زمزم. ويقف أبو طاهر وليس له نصيب من اسمه، يقف فيقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ثم يقول: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. وينتزع الحجر الأسود من مكانه ويصل مغيبا عن بيت الله الحرام 20 سنة. بأي شيء رد الحجر الأسود إلى مكانه؟ رده بفتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. شباب، شباب عملوا للدين على طريقة النبي الأمين، شباب علموا ان رسالة من الله وعلى الرسول البلاغ وما علينا الا التسليم. من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، اما نحن ما علينا الا التسليم. سمعنا واطعنا، لا سمعنا وعصينا كما كان شعل بني اسرائيل. اخوة الاسلام، ويرد الحجر الاسود الى مكانه باولئك الفتية اهل الاستقامة اهل السنة والجماعة الذين عرفوا ان الامة امة واحدة فابوا تفريقها وتمزيقها. اخوة الاسلام، وفي نهاية هذا اللقاء وكانت هذه الامة تموت لماتت يوم ان تعرضت لاعاصير التتر الذين قتلوا في العراق مليون المسلم، مليون مسلم قتلوا في العراق. فقيد الله تعالى للأمة، قيد الله تعالى عاصمة للأمة من تلك القاصمة ممثلة في رجل واحد، قطز، ذلك الذي جمع الأمراء وقال لهم: يا معاشر الأمراء، لكم زمان تأكلون أموال المسلمين وأنتم كارهون للغزاة، أما والله إني لذاهب لقتالهم وحدي، فمن أراد أن يصحبني فليفعل، ومن أراد غير ذلك فليرجع إلى بيته وليحمل في عنقه خطيئة حريم المسلمين. ثم صرخ صرخته المدوية التي حركت قلوب الأمراء وحركت قلوب أهل مصر من مكانها، قال لهم: يا معشر الأمراء، من للإسلام إن لم نكن نحن؟ من للإسلام إن لم نكن نحن؟ فبكى الأمراء. أمة فيها قائد من هذا الصنف لا بد أن تنصر، وفيها عالم أليس ابن عبد السلام سلطان العلماء، أمة فيها قائد وفيها قلب كالعز ابن عبد السلام، لابد أن تتحرك لها القلوب. لذلك خرج قطز في شهر يوليو خروجا يذكر بخروج النبي إلى تبوك من الصالحية بالشرقية، وقطع صحراء سيناء حتى وصل إلى عين جالوت. كل ذلك يقود الجيش المصري المسلم، وانضم اليه اجناد الشام. وكانت الواقعة في 25 من رمضان سنة 658 من الهجرة، وفي شهر اغسطس سنة 1260 من التاريخ الافرنكي. كانت الواقعة في ليلة كانت وترية، وفي العشر الاواخر من رمضان نزل المسلمون ليقاتلوا الوثنيين حتى كادت ان تدور الدائرة على المسلمين. فلما رأى قطز ذلك القى بخوذته ونزل ليقاتل وحده، وصرخ صرخته التي لا تزال ترن في اسماع الزمان الى الان، صرخته المدوية: واسلاما، كلمة خرجت من القلب وكأن الملائكة تنزلت من السماء. فقتل القائد التتري وولى التتر ادبارهم وذهبوا الى نابلس، الى نابلس، وحدثت هنالك واقعة بعد ايام معدودة، وضاقت الدائرة ايضا وكادت تحيط بالمسلمين، فصرخ قطز صرخته الخالدة مرة ثانية: واسلاماه. فما كان الا ان ابيد الجيش التتري كله. هذا هو الطريق، طريق العودة الى الله، طريق الاستقامة على طريقة النبي الامين. فاما ان نعود واما الاستخلاف. الله اسأل ان يوفقنا لنصرة دينه على الوجه الذي يرضي الله. اللهم وفقنا لنصرة دينك على الوجه الذي يرضي الله وعلى طريقة رسول الله. اللهم اجعلنا من الثابتين على الحق، اللهم اجعلنا من الثابتين على الحق، اللهم لا تجعلنا من المتلونين ولا تجعلنا من المتغيرين، ولا تجعلنا من المتلاعبين بالدين بحفظك وعنايتك يا رب العالمين. اللهم احفظ مصرنا وسائر الأمة من الفتن التي نزلت بها. اللهم احفظ مصرنا وسائر الأمة من الفتن التي نزلت بها. اللهم ردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم احفظ مصرنا للإسلام. اللهم احفظ مصرنا للإسلام واحفظ مصرنا بالإسلام واجعلها يا ربنا محفوظة على الدوام. اللهم اجعلها محفوظة على الدوام. اللهم اجعلها محفوظة ومصونة على الدوام. اجعلها رافعة لدينك يا رب العالمين. اجعلها ناصرة لدينك يا أحكم الحاكمين. اجعلها معزة لدينك يا رب العالمين. إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تجعل بيننا مريضا إلا شفيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا خائفا إلا أمنته، ولا مظلوما إلا انتصفت له ونصرته، ولا عاصيا مثلي إلا تبت عليه وهديته. إنك ولي ذلك والقادر عليه. وأقم الصلاة.